الغرباء الثلاثة للكاتب الإنجليزي توماس هاردي. ما يزال الريف الإنجليزي يتسم بسمات لا تستطيع يد الدهر أن تعبث بها إلا قليلا، فتلك هي المراعي من الكلأ والحشائش التي كانت منذ زمان ما تبرح تعطي مساحات واسعة في الجنوب والجنوب الغربي من الجزيرة، وتتناثر في ثناياها أكواخ منعزلة يأوي إليها الرعاة، هي مساكنهم لا يجدون عنها متحولا. ومنذ 50 سنة خلت كان في صميم الريف الجنوبي كوخ يبعد عن المدينة بمسافة 5 أميال فقط، ذلك هو كوخ هوبر كروستيرز، ولم تكن هذه المسافة ضئيلة والطريق صعب، يرقى في حزن عن الأرض تغطيه الثلوج والأوحال شتاء، فإذا هبت نسمات الربيع والصيف بدا وسط جمال يجذب إليه الفلاسفة والشعراء والمفكرين ممن يحلو لهم أن يستمتعوا بجمال الطبيعة عن كثب. ولقد شيد هابر كروستيرز على نشز من الأرض ليكون قبلة الغادي والرائح، لا يستجن من تقلبات الأرض بجنة، غير أن الرياح وهي تسعفه كلما هبت هوجاء شديدة، والأمطار وهي تصدمه كلما انهملت متدفقة هتانة، لم تكن بأقسى عليه منهما في بطن الأرض. ولكن الراعي فينيل صاحب هذا الكوخ وأسرته كانوا كثيرا ما يألمون لما يصيبهم هنا في هذه العزلة، فما يجدون شيئا ينفسون به عن أنفسهم سوى أن يتشكوا لذعات البرد وآلام الصدر، ثم هم يتمنون أن يستطيعوا فيعيشوا هناك في السهل إلى جانب النهر. لقد كانت أمسية يوم 28 من مايو ليلة تثير في القلوب الرحمة والشفقة، فالأمطار تهطل مدرارا تصفع جوانب الجدران وتتدفق من فوق المنحدرات، والأعاصير تهب عاتية وتصفر صفيرا ينخلع له القلب، وقطعان الضأن والماعز تقف في العراء لا تجد من دون ذلك سترا، والراعي فينيل يندب حظه التعس في ليلة هي ليلة تعميد ابنته الثانية وميلادها في وقت معا، وأصدقاؤه يتوافدون عليه زمرا زمرا يلبون دعوته. لا ضير، فالضيوف قد بلغوا المكان قبل أن يبعث الغيث بأول قطراته، واجتمعوا في بهو الدار لا يستشعرون مما وراء الجدران من شيء، وفي البهو شموع كثيرة متناثرة في أنحائه، ثم الموقد وقد تأججت فيه نار ترسل بين الحين والحين فرقعات هينة ضعيفة كأنها ضحكات كمن به جنة. 19 يضمهم البهو بين جدرانه، 5 نساء تزين في أبهى حلل وجلسن في هدوء على كراسي بإزاء حائط، وجماعة من الأطفال و4 رجال بينهم تشارلي جاك النجار وهيلي جانيو كاتب البيعة وجون إيتشر بائع اللبن وجون الراعي، ثم فتى وفتاة يجلسان في زاوية يرقبان ما يكون في لذة وشغف، ورجل عند 50 يضطرب بين القوم في إثر خطيبته الشابة. وشمل المكان سرور ونشوة، فانطلقت كل نفس على سبيتها تلتمس الطرب واللذة في كل ما ترى. لقد تزوج الراعي فينيل من فتاة ذات ثراء هي ابنة جون تيتشر الذي يعيش في الوادي، صحبت معها 50 جنيها ادخرتها لتسد بها خلة إن هي عرضت، وهي فتاة مدبرة مارست أخلاق الناس، فهي تعلم أن القوم في مثل هذا الحفل ينقسمون إلى شطرين، القوم الجلوس وهم يجدون في أنفسهم الميل إلى الشراب يجددون به نشاطا يستله طول البقاء في مكان واحد، والذين يترقصون وهم إن نزعوا عن الشراب حينا فإن نفوسهم لتهفو نحو الطعام. ولقد كان يفزع السيدة فينيل أن ترى نهم القوم في الشراب والطعام، فأوحت إلى الموسيقيين أن تكون أشواط الرقص قصيرة تتخللها فترات من الحديث والغناء، تريد أن تشغل القوم عن أن يندفعوا في الطريق الآخر، وزوجها قد سيطرت عليه حمى الكرم. وكان العازف على القيثارة صبيا عند 12 من عمره، فيه الرشاقة والخفة، يعزف على قيثارته في مهارة وإتقان. وابتدأ الصبي يعزف أول لحن عند 7 مساء وبرفقته إيريجانيو كاتب البيعة، وكان قد صحب نايه الحبيب إلى نفسه. وابتدأت أشواط الرقص قصيرة، والسيدة فينيل لا تنأى عن الموسيقيين إلا ريثما تنفلت إليهم، غير أن الصبي وإيريجانيو اندفع لا يلقيان بالا إلى أمر السيدة. وقد نفح أوليفر جيل أحد الراقصين الصبي قطعة ذهبية ليندفع في العزف، فيستطيع هو أن يظفر بدقائق يقضيها بين يدي صاحبته. وهل ربة الدار ما رأت، فانطلقت تمسك بذراع الصبي وتسد طرف الناي بيدها الأخرى فما أمسك، وخشيت غب الأمر إن هي اندفعت على غلوائها، فانتحت مكانا قصيا يتعاورها الأسى واليأس. ثم سرت حمية اللحن في نفوس القوم، فاهتزت أعطافهم وما جلبه بالناس ساعة من زمن. وبين تلك الحوادث الجميلة تتعاقب في قلب الدار، كانت حادثة أخرى تنسب خيوطها في ضمير الليل على بضع خطوات. فعلى حين كانت السيدة يزعجها أن ترتفع نغمات الموسيقى في جنون النشوة، كان شبح يسري نحو التل في غير أناس ولا مهل، ويقترب من المنزل رويدا رويدا. هذا هو البدر يتكبد السماء، لا تستطيع السحب المتكاثفة أن تمنع ضوءه أن يكشف عن رجل يدب على الطريق وقد جاوز سن الشباب والنشاط، غير أنه ما يزال متماسكا قوي العضل، يرتدي لباسا وحذاء عاثت فيهما يد الأيام. لقد بلغ هذا الساري المنزل، والمطر يتدفق في شدة وعنف، فعرج على زريبة خاوية عند طرف حديقة الدار، عرج عليها يلتمس فيها ملجأ. حين اطمأن به المكان سمع رنات الموسيقى تتصاعد شجية من قلب المنزل، فتختلط نغماتها بصوت قطرات المطر وهي تتساقط على أوراق الكرنب وعلى خلايا النحل المرصوصة على حيز الدار. ثم خف الصوت وساد المكان صمت رهيب، فهب الرجل من مكانه يدلف صوب الباب وهم يريد أن يطرقه، ولكنه تلبس ريثما ينظر من خلال ثغرة بالباب ليرى وليتخذ لنفسه طريقة يدفع بها سيل الأسئلة التي خالها تتصوب إليه من كل ناحية. وظل في مكانه زمانا ينظر من خلال الثغرة فلا يرى شيئا، وينظر إلى وراء فلا يستشف إنسانا، ثم طرق الباب في هوادة، والقوم يتحدثون بعد ساعة من رقص وسمع. وصاح رب الدار ادخل، ففتح الرجل الباب في رفق وتقدم خطوة، وراح الراعي يحدق في الضيف، فإذا رجل أسمر اللون يرخي طرف قبعته على وجهه، غير أن عينيه تبدوان واسعتين حادتين تنفضان المكان نبضا سريعا. ثم ارتسمت على وجهه سمات البشر، فرفع قبعته عن شعر جعد كف، وقال في صوت أجش: يا رفاقي، إن المطر يتدفق في غير رفق ولا هوادة، فدخلت ألتمس الراحة والاستجمام هنا. فأجابه الراعي: لا بأس، فأنت ذو حظ عظيم، لأن القدر ساقك في ساعة جميلة لا تكون في السنة إلا مرة واحدة. قال الرجل: وماذا عسى أن تكون هذه الساعة؟ فأجابه الراعي: هي عيد ميلاد ابنتي. وانطلق الرجل صوب الموقد وهو يقول: سأخذ مكاني بإزاء الموقد لأن ملابسي قد بللتها الأمطار. والأبصار من حوله ترمقه بنظرات فيها الشك والريبة. وأصبحت السيدة فيني للطارق مكانا فجلس إلى جانب الموقد وأسل يديه ورجليه في غير تحرج، ثم أخذ يتحدث إلى السيدة فينيل في صراحة حين رأى عينيها تحدقان في حذائه البالي. نعم لقد تمزق حذائي وأنا لا أجد فضلة من مال، فلقد عركتني الفاقة في أيام الأخيرة فما استطعت إلا أن ألتقط ما أجده من اللباس ملقا على الطريق، غير أني سأبذل جهد الطاقة لأكون أحسن حالا. وقالت الزوجة: أفعلت من قريب؟ قال: لا، إن قريتي في الشمال. قالت: لقد تحدثت إلي، فأنا الأخرى من الشمال لذلك أعرف لهجتك. ثم راح يدفع عن نفسه سيل الأسئلة الذي حاولت أن تمطره به الزوجة، ثم انطلق في حديثة، غير أن شيئا واحدا يبعث في روحي السرور، ذلك أن أجد قليلا من التبغ فأنا لم أطعمه منذ زمان. فقال له الراعي: لا ضير، فأنا أملأ لك غليونك. فقال له الغريب: إنني لا أجد مدا من أن أسألك غليونا أيضا، لأن غليوني سقط وأنا في طريقي إلى هنا. فملأ له الراعي غليونا وناوله إياه وهو يقول: إذا أعطني كيس تبغك لأملأه لك. فأخذ الرجل يفتش في جيوبه في اهتمام، فقال له الراعي: لعله فقد هو الآخر. قال الغريب: إنني أخشى ذلك. ثم أشعل غليونه من شمعة إلى جانبه وراح يدخن في صمت لا يريد أن يعكره بحديث وقد علقت عيناه بالبخار المتصاعد من رجليه المبللتين. وانشغل القوم عن هذا الغريب حين اندفعوا في جدال عنيف لا يتناول إلا اللحن الذي يعزف للرقصة القادمة. وحين أجمعوا أمرهم على لحن هم يريدون شيئا لولا أن طارق دق الباب، وسمع الغريب الأول صوت الطرقات وهو إلى جانب الموقد، فراح يعبث في نار الموقد كأن شيئا لا يعنيه. وارتفع صوت الراعي الأجش من أقصى المكان: ادخل. ودلف غريب آخر، لقد كان هذا الغريب يختلف عن الأول اختلافا بينا، فهو يبدو حقيرا وفي سمة وجهه أنه أفاق مرح يكبر الأول بسنوات، أبيض الشعر كث الحاجبين، يتدلى شعر سليفيه على خديه فيه القوة والنشاط. وحين دخل خلع معطفه عن سترة رمادية أنيقة وراح ينفض عن قبعته قطرات الماء العالقة بها وهو يقول: لابد يا صحابتي أن أجد مأوى أو ينفذ الماء إلى جسمي قبل أن أبلغ كاستر بريدج. وقال له الراعي: خذ قسطك من الراحة يا سيدي فطنا. لم يكن الراعي فينيل كذا شحيحا، غير أن الغرباء كانوا يبعثون في نفوس القوم شيئا من الاشمئزاز والضيق في ساعات اللهو والطرب، وإن الأطفال والنساء لا ينفرون منهم خشية أن يصيب ملابسهم الزاهية المتألقة بعض البلل فيطفئ من جمالها. خلع الغريب الثاني معطفه وقبعته ثم جلس في أقصى النبض هناك إلى جانب الأول بعد أن حيا كل منهما صاحبه بإماءة بسيطة. وحين اطمأن الثاني في مكانه ناوله الأول قدحا كبيرا من الرحيق زينتها نقوش كثيرة بينها الكلمات: لا سرور ولا طرب إلا أن أكون أنا. فتناوله وراح يشرب في شراهة فزعت لها زوجة الراعي وهي تعجب من جرأة هذا الرجل، غير أن هذا الغريب التفت إلى الراعي يقول: لقد كنت أعلم ذلك، فأنا حين ألفيت خلايا النحل لدى باب الحديقة حدثتني نفسي بأنه حيث يوجد النحل يوجد العسل، وحيث يوجد العسل يوجد هذا الرحيق، ولكنه ما كان يجول بخاطري أن أستمتع بمثل هذا الرحيق في سني شيخوختي. ثم عل بعد نهي، فأجابه الراعي: أتيسرك ذلك؟ فقاطعت ثم الزوجة في فتور: نعم، وإن عمله لا يتطلب مجهودا كبيرا، وفي الحق أنني لا أستطيع أن أعد غيره لأن شيئا من العسل لم يبقى لدينا. فقال الغريب الثاني بعد أن أتى على صبابة كانت في غور القدح: إنني أغرم بهذا الرحيق المخمر كما أحب أن أنطلق إلى الكنيسة في أيام الأحد، وكما أهوى أن أسد خلة العوز التي عرضت. ورن صوت الغريب الأول في ضحك، وبدأ أثر هذا الشراب على الغريب الثاني، فتمطى على كرسيه ونشر ذراعيه ورجليه وهو يقول: نعم نعم، لقد كان علي أن أكون الآن في كاستا بريدج، غير أن المطر حال بيني وبين بغيتي، ثم دفعني إلى داركم لأجد هنا لذة. قال الراعي: أفتقيم هناك؟ قال: لا، ولكنني أمكث قليلا. قال الراعي: لعلك في تجارة؟ قالت الزوجة: لا، فأنا أرى على السيد أثر الثراء. قال الغريب: لا، لست غنيا كما تقولين يا سيدتي، فأنا أعمل جهد الطاقة، وإذا بلغت كاستا بريدج عند منتصف الليل فسأبدأ عملي عند ابتسام الصبح. قالت الزوجة: مسكين، فأنت تبدو غير ذلك. قال الغريب: لا جرم، فتلك طبيعة عملي، فهل لي أن أطلب إليكم قدحا آخر من الشراب قبل أن أبدأ السير؟ فأجابته الزوجة: هاك قليلا. فرفض الرجل قائلا: لا، فأنا لا أريد أن يغض هذا المنع مما لمست في أول الأمر من عطف وكرم. قال الراعي: نعم، فنحن لا نحفل هذا الحفل كل يوم. ثم انطلق إلى مكان مظلم تحت السلالم يملأ القدح من برميل هناك، وانطلقت الزوجة على أثره تحدثه في مأمن من كل أذى: لماذا تفعل ذلك وهو قد شرب قدحا كبيرا يكفي رجالا كثيرين؟ فما قنع، وهو غريب لا نعرفه، ولعمري فأنا أستشعر له الكراهية والمقت. قال الراعي في رفق: وماذا يبيرنا أن حبونه بقدح آخر في عيد تعميد ابنتنا؟ ثم هو ضيفنا يا عزيزتي، والليل ليل قر، والسماء قد فتحت أبوابها بماء منهمر. قال في غير: ولكن من عساه أن يكون هو فيجلس إلينا في غير تحرج؟ قال: لست أدري وسأسأله. وبين كان الغريب الثاني يرتشف هذا الرحيق، كان الراعي يسأله عن أشياء وهو صامت لا يجيب. فاندفع الغريب الأول يقول: إنه لا يضرني أن يعرف كل إنسان صنعتي، فأنا صانع عجلات. قال الغريب الثاني: وأنا لا يضرني أيضا لو أن الحد سيرقى إلى عملي. وقال تشارلي جاك النجار: إنك تستطيع أن تنبئ عن صنعة الرجل إن أنت دققت النظر في أصابعه ويديه، فهذه أصابعي فيها أثار المسامير واضحة جلية. وأخذ الغريب الأول يختلس النظرات إلى أصابعه وهو يداعب غليونه، والغريب الثاني يجيب النجار: حقا، غير أن صنعتي لا يبدو أثرها علي بقدر ما يبدو على زبائني. وبدأ حديث الغريب الثاني أحجية لا يستطيع العقل أن يكشف عنه. وضاقت السيدة فينيل بهذا الجدل ذرعا، فانطلقت تلتمس في الموسيقى ترفيها، ولكن المغني كان مكدودا وقد نسي الصبي أول مقاطع اللحن، غير أن الغريب الثاني رفها عنهم حين طلب إليهم أن يغنيهم هو، ثم ابتدأ يردد في صوت شجي: إن صنعتي نادرة يا أيها الرعاة البسطاء، إن صنعتي هي مما ترى العين، لأن زبائن أوثقهم في قرن وأرقى بهم إلى أعلى ثم أدفعهم إلى البلاد النائية. لقد كانت الحجرة في صمت عميق، والصوت يرن في أرجائها عذبا حتى بلغ المقطع الأخير، فرافقه فيه الغريب الأول في نغم موسيقي جميل، ولكن أبصار القوم كانت قد تعلقت بالرجل وقد استولت عليهم الدهشة. أكان الرجل يغني في سني شبابه فهو يردد أغنية قديمة، أم هو قد صنع هذا الصوت لساعته؟ وطربت الفكرة في رؤوس الناس جميعا سوى الغريب الأول، فلقد قال في هدوء: لحن آخر أيها السيد. فاندفع الرجل يغني: إن آلاتي هي مما يعرف الناس، يا أيها الرعاة البسطاء، إن آلاتي هي مما يعرف الناس، هي حبل صغير من القنب وعصا تتذبذب. تلك آلاتي التي أحتاج؟ وانزل الشك، فلقد كان هذا جواب اللحن الأول. وراح الجمع يتساءلون في أمس، أوه إنه سيكون غدا في سجن كاستر بريدج، إنه لص غنم، إنه هو صانع الساعات الفقير الذي كان يعيش في شيرسفورد، وهو تيموثي سامرز الذي كانت أسرته تعيش في شظف، فاغتصب شاة بعد أن غلب الراعي وزوجته وابنه على أمره، والآن لقد هفى نحو هذه الناحية ليجترم هنا مثل ما اقترف هناك. وأحس الغريب الثاني الهمسات تضطرب حوالي، فما أعارها التفاتة، ثم انطوى على الغريب الأول يحدثه لأنه كان يشاركه مرحه وأغنياته، وشخصت الأبصار إلى الرجل وهو يهم أن يغني لحنا ثالثا، غير أن دقات خافتة اخترقت مسامع الحاضرين، واستولى الرعب على الجمع، ورمى الراعي الباب بنظرة وهو يقول ادخل، وانفتح الباب في هدوء، ودلف غريب ثالث. لقد كان قصيرا ضئيلا فيه الجمال والأناقة، وردد بصره في أنحاء البهو وهو يقول أفيستطيع واحد منكم أن يدلني على الطريق إلى، ووقع بصره على الرجل الذي يغني مندفعا لا يلوي على شيء، والناس من حوله يموج بعضهم في بعض. إن غدا هو يوم عمل يا أيها الرعاة البسطاء، إن غدا هو يوم عملي، لأن غنم الفلاح قد سلخت، ولكن الصبي الذي سلخها قد اختفى وعلى روحه رحمة من الله. واندفع الغريب الأول يردد المقطع الأخير وهو يلوح بكأسه كأنه يوقع نغم اللحن. كل هذا والغريب الثالث لدى الباب لم يبرح مكانه ولم يتمم حديثه، والقوم يرمقونه بالنظر الشذر لأنه بدا جبانا متخاذلا ينتصب كمن تعركه الحمى، وقد اصفر وجهه وخارت قوته وتعلق بصره بالغريبين حينا، ثم ارتد على عقبيه وطار. لشد ما عجب الراعي حين رأى الرجل يضطرب ثم ينفلت من بين أيديهم، فقال ما عسى أن يكون هذا الرجل؟ وتوزعت هذا الناس خواطر سوداء ومتناقضة، وسد البهو سكون فما تسمع إلا قطرات المطر المتساقطة على خشب النوافذ، وإلا هبات النسيم تداعب غصون الشجر، وإلا صوت نفاثات الدخان ينفخها الرجل الجالس إلى جانب المدفع. وتصرمت ساعة من زمان، ثم دوى في الجو صوت لطلق ناري ارتفع من ناحية المدينة، فهد الغريب الثاني من مكانه صائحا يا الله، وصاح جماعة ما هذا؟ فقال الغريب الثاني إن السفينة قد فر، وليس سوى ذلك، وإنني أخشى أن يكون هو الرجل الذي كان هنا منذ دقائق. قال الراعي في أنا ما ريب، فهو هو الرجل الذي اضطرب حين رآك وسمع أغنيتك. وانطلق كل واحد يعلق على كلام الراعي، غير أن طلقا آخر ربط على قلوبهم فألقى بهم في قرارة صمت عميق. وتكررت الطلقات، فانتفض الغريب الثاني من مكانه يسأل في صوت أجش هل هناك شرطي؟ إذا كان هنا واحد فليتقدم خطوة إلى الأمام. فتقدم الرجل ذو الخمسين وهو يرتعد ويقول أنا يا سيدي. قال إذن فانطلق على أثر المجرم الفار، انطلق أنت وبعض زملائك وعد به إلى هنا، فهو ما يزال قريبا منا. قال العجوز سأفعل يا سيدي بعد أن أحضر هراوتي. قال الغريب الثاني هراوتك؟ إذن سيفر المجرم فلا نستطيع أن نعثر عليه. قال العجوز ولكنني لا أستطيع أن أتقصص الجاني دون أن أسحب عصاي وهي كل سلاحي. قال الغريب الثاني وهو يحدث القوم الآن وأنا جندي من جنود الملك أمركم جميعا أن تصحبونا. نعم، فليكن معنا كل من يستطيع الذهاب باسم القانون. وهب الجميع يطلبون الطريقة، وفي أيديهم المصابيح خيفة أن يندس في غمار الظلام فيفلتهم، وتدفعوا نحو الباب وقد هدأ المطر قليلا قليلا. وعلى حين فجأة فزعت الطفلة التي يحتفلون بعيد ميلادها وهزت الصرخة النساء جميعا، فانطلقنا إلى حيث الطفلة في الطابق العلوي وخلفنا البهوة من ورائهن خلاء. هدأ المكان إلا من وقع أقدام الجماعة تتلاشى في ضمير الذي وتبتعد عن المنزل رويدا رويدا، وإلا من وقع أقدام الغريب الأول يدلف في بطء وحذر إلى البهو ليلتهم الطعام والشراب في شراهة وجشع. ولبث غير بعيد فإذا صاحبه الغريب الثاني يدلف إلى البهو، وبدت سمات الدهشة على وجهه حين رأى الغريب الأول بإزاء نبض يطعم ويشرب، ثم قال في هدوء وهو يبسم: لقد كنت أظنك مع الجماعة، لقد رجعت حين ترى لي أنهم سيؤدون عملهم في دقة وإتقان، ثم إن الليلة غبراء ممطرة وأنا لا أريد أن أرهق نفسي بما لا تستطيع عليه صبرا بين هذه الصخور الصعبة. قال الغريب الأول: لا جرم، فهم سيكفونك مؤونة التعب والضنا. قال الغريب الثاني: حقا، وإن الطريق من هنا إلى كاستر بريدج سيبلغ بي الجهد. قال الأول: أما أنا فبيتي هناك، وإنه لا يخيل إلي أنه سينالني الأين حين أحاول أن أبلغه قبل ميعاد النوم. ثم سار صوب الباب وإلى جانبه صاحبه يودعه في حرارة. انتشر القوم في كل مكان ينقبون عن المجرم الهارب في غير دقة ولا نظام، فالتفتوا يفتشون عن الجندي علهم يجدون منه المعونة، فما وجدوه فانشعبوا بددا، ثم أعياهم الجهد فلموا شعثهم وأطفأوا المصابيح لأنها تنم عليهم أن ساروا، وراحوا يفتشون في الناحية الأخرى، ثم وقفوا قبالة شجرة باسقة هناك أقفرت الأرض إلا منها، وقيل إليهم أن شبحا لاصقا إلى جذعها، فانطلق الشرطي إليه يهدده: ما لك أو حياتك؟ غير أن جون تيتشر همس في أذنه: لا تقل هذا، فتلك ألفاظ السفاكين والمجرمين، أما نحن فنحارب بقوة القانون. قل له: سلم نفسك أيها السجين باسم الإله وباسم الملك. وبدا الرجل الواقف إلى جانب الشجرة في ذهوله حائرا، كأن لم يستشعر وجود القوم إلا في هذه اللحظة، فدلف إليهم في بطء ليروا فيه الغريب الثالث، ثم قال في رزانة: نعم، لقد سمعتكم تتحدثون عني. فأجابه الشرطي في حدة: نعم، الآن أنت سجين ونحن نقبض عليك لتلقى في سجن كاستبريدج فتذوق وبال أمرك في الصباح الباكر. ثم التفت إلى رفاقه وهو يقول: يا رفاق، لببوا هذا الفأر. وسمع الغريب الثالث التهمة في صمت وأذعن في هدوء، فساقوه إلى الكوخ، وهناك وجدوا ضابطين من ضباط سجن كاستبريدج ونائبا كانوا قد استشعروا فرار السجين فانطلقوا على أثره، فانتهى بهم المطاف إلى هذا الكوخ. ودخل الشرطي يعلن القبض على السجين الهارب، ثم التفت إلى وراء وقال: يا رجال، هاتوا سجينكم. دخل الغريب الثالث وحدق ضابط في الرجل في دهشة وهو يقول: من عسى أن يكون هذا الرجل؟ فأجابه الشرطي: إنه السجين. فقال الضابط: لا أبدا، ليس هو. فذهل الشرطي وقال: كيف لا؟ ثم راح يقص القصة كلها. فقال الضابط في فتور: ألا تفهم، إنه ليس هو. ثم ابتدأ يصفه في دقة ويؤنب الشرطي على أن أخطأ. فقال الشرطي في حيرة: يا الله، إنه هو الغريب الأول الذي كان جالسا إلى جانب الموقد. قال النائب: هذا جميل، وعليكم الآن أن تبحثوا في كل مكان. وأخذ الرجل المقبوض عليه يتكلم لأول مرة حين هزه ذكر الغريب الذي كان جالسا لدى الموقد أكثر مما هزته جميع الحوادث الماضية، فقال: يا سيدي، إني لم أقترف جرما سوى أن الهارب هو أخي، ولقد برحت داري في شاتفورد عند الظهر لأبلغ سيدن كاستر بريدج، فأودع أخي. ولما جن علي الليل عرجت على هذه الدار أسأل الراحة والطريق معا، فلما ولجت الباب ألفيت أخي هنا حرا بعد أن كان يتراءى لي أنه في كاستر بريدج في قفص الاتهام. لقد كان هنا إلى جانب الموقد وإلى جانبه الرجل الذي انطلق يتقصصه ليستل روحه من بين جنبيه، وهو يغني في طرب ولا يعلم أنه إلى جانب فريسته، ونظر إلي أخي نظرات فيها حديث طويل وعيته كله، فانطلقت لا أعقد. وكانت سمات الصدق والجد تبدو واضحة في رنات صوته، ثم ساد المكان صمت قطعه النائب بقوله: وأنت أفلا تعرف أين أخوك الآن؟ قال الرجل: لا، فأنا لم أره منذ أغلقت الباب من ورائي. ولم يشأ النائب أن يلح في سؤاله فأطلق سراحه. ومرت الأيام وما يستطيع إنسان أن يعثر على السجين الهارب أو يرى، والحدس ما يستطيع أن يسمو إلى ما كان منه.